شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية. ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي منزلة الاستقامة. والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيامة، فإذا قام على الشيء واستقام عليه أي اعتنى بالأمر ورعاه. والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير، ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم فلان مستقيم يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه. ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين، فلا يؤخذ المؤمن إلى جهة من الجهات. يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم. ولذلك يقول تعالى فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن الاستقامة لا تكون إلا وفق ما يريد الله. لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم. نعم هو مستقيم، لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه. فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس أن الإنسان يعمل مستقيم بالليل والنهار لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل. ذلك لأن الاستقامة فيها قوة بالمناسبة. عشان كده قال سبحانه فاستقم كما أمرت، لا تستقم وفق الأهواء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكأن بداية الاستقامة توبة. يقول زول مستقيم أول حاجة بيستقيم ولا بتوب؟ زول منحرف وفاسد وما جاب خبر وما بصلي، أول حاجة يعمل شنو؟ بتوب. بعد ذلك بيركب شنو؟ بيركب الدرب. ومن تاب معك ولا تطغوا آفات الاستقامة. أسوأ أنواع الآفات في الاستقامة الطغيان. ليه؟ المستقيم قد أخذ الأمر أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد. وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو؟ وبين الاستقامة. الواحد تلقاه مقرط شديد، تقول له ما لك؟ تقول له دي الاستقامة. منذ قال استقامة بفهمك أنت ولا زي ما الله قال؟ استقامة زي ما الله قال ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة. الاستقامة أصلا فيها شنو؟ فيها قوة. الزول في الدين ما يلعب دين، دين معنى دين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم. لكن أحيانا يشتبه التشدد على أنه استقامة. عشان كده قال لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان. ولا تضغوا. وصمام أمام الاستقامة إني بما تعملون بصير. لما تكون خاطئ طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامة. فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة. وعلى أي شيء يستقيم الإنسان؟ يستقيم الإنسان على شرع الله. فاستقم كما أمرت. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذه الآية فيها فائدة، الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه. فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا على ما قالوا ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا يا إخواننا شوفوا في ناس عندهم حاجة، لو انت ما حصل الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس، ملائكة تتنزل، ما الناس ما شافوا الملائكة عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكة بعد ذلك بيأمنوا براهم بيكلموا لو والله شفت بعيني. لكن الآن الناس دي إيمانا ضعيف، وسبحان الله يا إخواننا حتى نحن قاعدين كده انتم بتسمعوني صح وبسمعكم، كلامي ده واضح؟ ها؟ لغتي دي سهلة يعني فهمني بقول في شنو؟ ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الإنسان بيتكلم مع بشر، فجأة يلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. فكده يا إخواننا القبر بالنسبة فتنة صعبة، يقول لك فتنة القبر أشيل بقوله في الصلاة ده كل يوم ما ساكت، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو؟ من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحي والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفتها، بل وأنت في سكرات الموت تجيك ملائكة وتتكلم معك الملائكة وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانية في ذل الموت. لكن تتنزل عليهم الملائكة بالتطمين أن لا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن أن لا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف بيكون في أمور المستقبل والحزن بيكون على أمور الماضي. دول بترجع حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. قال بترجع خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين. الملائكة بتطمنوا ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل، ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة، الاستقامة بتودي وين؟ الجنة عبيد وبتريح الزول. يا إخواننا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي انت اخذ مني. اسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد. التعامل مع الله ده مريح. واسوأ شيء التعامل مع البشر لانه معقدين. وعشان اوريك الفرق، التعامل مع الله باي لغه وباي لهجه وباي مستوى، بجيت غفير، بجيت معالم، بجيت امي، تتعامل مع الله طوالي. ما داير سكرتير ولا واسطه ولا اختم ولا دمغه ولا امشي وتعال ولا يسجل روحك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. البشر اول حاجه كانت عاملت مع امشي لحالك، بقولك كرهنا ذاته. يا اخي انا ازود ده بس عملت معامله كويسه. يا اخي احنا ذاته كل يوم بيجي يجي لي. يا اخي انا ارحل اخذ البلد. يا اخي انا برضو ما عندي مسؤوليات ثانيه ومشغوليات ثانيه. استاهل اللي خليك تتعامل مع البشر شنو؟ التعامل مع البشر فيه المن والاذى، بيشيلوا الحال لكن الله بيشيل حالك. يا اخي الكفار بديهم، الكفار بديهم شنو؟ في شو ثاني؟ كويس؟ ما سجدوا له سجدة. يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب. أول حاجة بشيدوا الحال، وبعدين عندهم الضجر والملل. هم براوا يقول لك كثرة شنو كده، ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف، يقول لك كثرة شنو؟ كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأله يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. وتصلي خمس مرات في اليوم، ولو ده تقوم بالليل تقوم، ولو ده تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامه، شوف قال دائما الاستقامه مرتبطه بقضيه التصورات والمفاهيم، لانه على حسب التصورات والمفاهيم الزول بيستقيم. الزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخلي، ما هو قال نفسه ده الدين وبكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات وانحراف المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسكه شنو؟ ومسكه عكاز ثاني. الموضوع صعب خلاص ثاني، هو بتخيل انه ده الدين ذاته. ممكن اخواننا في ناس يكتب ناس في الجوامع تقربا الى الله، اكتسوا جوا الجامع بيصلي تقربا الى الله، خلاص ركب في راسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجه التصور. يا اخواننا دائما الناس من يناقشوا السلوكيات ينبغي ان لا يناقشوا السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الان انا يعجبني في الحديث عن الارهاب، يقول لك اخواننا جدا الارهاب فيه، لكن الارهاب ده جابه شنو؟ الارهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال واشياء زي دي. اذا دائما اي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصه اذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامه ذكر الخوارج لانهم استقاموا ولكنهم طغوا. الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة، لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح، إخواننا الزول كان وحد الله بيستقيم. قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة أن يستقيموا على الكتاب والسنة لأسقيناهم ماء غدقا أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يحسبون. طيب بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى. ما معنى الاستقامة؟ بما ألفاظ ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو؟ يعني شنو نستقيم؟ نعمل شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا إخواننا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تكون قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر. ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى بالشرائع، أي حاجة الله قال له ما قصر. وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة، دخل الشرك في الاستقامة شنو؟ لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد أساس الصالحات. انتهى الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخواننا الله بك الصديق ده فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة. إخواننا زب بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بغير على عرضه، بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالي، ما تبعد تلف وتدور. استقامة معناه شيء عديم، ما فوق لف شنو؟ لف ودوران. فكذا قال أن تستقيم على الأمر والنهي. قال لك لا لا، قال لك تعمل تعمل ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي بيسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل. إبطال شنو؟ الحيل. قال لك كان طلقت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره، يمشي يجيب زول يقول له عبد الحسين مرض يومين كده وطلقه وحلل لي ده مرض وغان لعن النبي محللا ومحللا. الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل لي كويس. إياك والتيس المستعار كما قال عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار. قلت يقول له يعني طلق لي ويتفق وكده ويعمل. شوف دي حيل يا أخي ده غش لكن للنفس لأنه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعون. ربنا بتغشى ربنا بيعبدوه كتار والصادقين معاه كتار. انت كما صادق بيدخلك النار فيش يعني بعدين بيقول لهم القيامة ألا أنا كنت قافل. يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ربنا الجواب دي ما مطلع عليها لا تخفى عليه خافية. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال لك مثلا في الزكاة قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع. كويس يعني مثلا زول عنده 35 بان وخمسة من حاجة ثانية ما عليك زكاة. كويس ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق. حتى في واحد قال لك كان القرطبي أنا ذكره في التفسير قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه لما يقرب الحول يقوم يدي ولده 5 يقول له اديتك ليه هدية بتجيب 5 يجي الحول معه الزكاة. بعد أسبوع يقول له ولد رجع لي 5 يقلع منه ثاني. يا أخي ده شغل بتاع لف دوران والله. ده هو غان السعادة ذاته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده هو غان السعادة ذكر أنفارق ده كده ده كده. قال وقال عثمان بن عفان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا لله. استقاموا يعني أخلصوا العمل لله وفعلا الاستقامة. ودي أخواننا كما قال ابن القيم ده رجل عجيب لما جاب التعريفات دي قام هو استخلص شيء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس استقاموا أدوا الفرائض. أدوا شنو الفرائض؟ الشيء الله قالوا ليهم وفرضوا عليهم ماسكين فيه قوي ده معنى شنو معنى الاستقامة. قال شيخ الإسلام تيمية استقاموا على محبته وعلى عبوديته. وده برضو معنى مهم. طيب ولذلك جاءت الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله أن رسول الله قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. انتهى الكلام. قل آمنت بالله ثم استقم. جاء وفد من الوفود ولعله وفد بنا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له نحن سمعنا بالصلاة. الدين ده كله اقتنعنا به والزكاة أي حاجة وسمعنا بالصلاة سوف نصلي ولكننا لا نقدر على الركوع. الركوع ده كده نقدر عليه. فأذن لنا الدين إذن نصلي لكن ما نركع. قال لهم لا خير في دين بلا صلاة ولا خير في صلاة بلا ركوع. ما ينفع دين ما بقدر ينفع وصلاة ما فيها ركوع ما فيها فايدة. معناها كما قال قل آمنت بالله ثم شنو ثم استقم. طيب ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين. بمجامع الدين يعني مجموع الدين وهي تعني القيام. الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو؟ الصدق والوفاء شنو؟ بالعهد الذي عهد الله عز وجل عليه. وبعض الناس لا يعرف معنى العهد، في بعض الناس بيظن أن العهد إلا يقول عاهدتك وشنو ما عرف. لا، شو بالمناسبة الوضو غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس. حتى الناس بيختلسوا، باقي لك دين بيصلوا ولا بيصلوا؟ بيصلوا ولا بيصلوا؟ كتار بيصلوا، بيتوضوا. عاهدوا الله بأيديهم أن يطهروها فإذا بهم يعاهدون الله وينكثون. ولذلك ابن القيم في المجلد الثالث، ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الآثام. وكل من عصى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله. وده كثير، لذلك شوف الكلام ده عجيب. طيب، الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. سيد عثمان العفان قال استقاموا أخلصوا شنو؟ لله. معناه تستقيم شنو؟ نيتك لمنو؟ لله بس، تقوم مع تقوم بنيتك تخليها لله بس. تستقيم الأقوال، أقوالك دي لما تقولها تكون صادق فيها وجاد، ما تتكلم كلام فارغ، ما تقول كلام ما في محله. شفت؟ وهكذا ده معنى هذا الكلام. طيب، حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى. قال صاحب المنازل قدس الله روحه في قوله فاستقيموا إليه واستغفروه، قال إنه إشارة إلى عين التفريد، إشارة إلى عين التفريد. لما يقول لك استقيم لله معنى الله شنو؟ فرد واحد سبحانه، عين التفريد. وعين التفريد إفراد الله بأمرين، إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة. إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستيقن بالحقيقة دي أن كل شيء شنو؟ عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء عند الله. ده اسمه شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجل، إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه. وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له. هذا معنى هذه شنو؟ معنى هذه النقطة وهذه الجزئية. طيب، قال الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. هذا كلام مهم جدا مناسبة، إنه طبعا لما تسمع من أول مرة بتقول الكلام ده ما مفهوم، يعني كأنه ألغاز، عرفته؟ طيب، ماذا يريد الهروي؟ شوفوا الشرح. الاستقامة بالنسبة للأحوال، والحال قبل كده تكلمنا عليه مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه، وحتى تلقاه ما بكون إيمانه طوال زايد، فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية، وتاني إيمانه يقل. لحظة إيمانه يزيد ده حال، اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول. الأحوال دي مثلا محب الله حال، لأن بعض الناس حال مرة كده يشعر انه بحب الله شديد كده ويكون عنده صلة بالله, ومرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة. ده حال حب الله, حال الصبر, حال اليقين, الإخبار, أي حاجة يسمى عنها حال. لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات, يعني حب الله مقام, طوالي بحب الله, طوالي مخبت, طوالي متوكل, طوالي صابر. ده تحول من الحال فصار شنو؟ مقاما. والمقام أرسخ من الحال, صاحب المقام شنو؟ أرسخ. ولذلك قال الأحوال بتاعت الإيمانيات روح الاستقامة. وكأنه الاستقامة بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد, فلا معنى لجسد بلا روح, ولا معنى لأعمال وأحوال وصلة مع الله بغير استقامة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. جميل. طيب إذن يقول الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو. تربو معناه تزيد, ومن ذلك سمي الربا ربا. لماذا؟ لأنه في ظاهره زيادة. وفي قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتربو بالاستقامة الأعمال, يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بتزيد في طاعتك. طاعتك تربو معناه شنو؟ معناه تزيد, تربو عليها الأعمال. وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ شنو؟ لا يبغيان. الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو؟ اسمها البرزخ. الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة, حاجة في النص. ما تقول ده شيخ عجوز, وما تقول ده شنو؟ طفل صغير. الشباب مرحلة برزخ, عرفت؟ البرزخ ده الحاجة في شنو؟ في النص. لا تنسب لكده, لا تنسب لكده. ومن ذلك وادي عرنا, ده هو من عرفة ولا هو من مزدلفة, حاجة شنو؟ حاجة في النص. ده اسمه شنو؟ اسمه البرزخ. فهنا شوف قال شنو هروي, قال الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق تشتت الفكر, ضعف الإيمان, عدم ضد التفرق شنو؟ الجمع. جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله, فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه. فقام عبر عن التفرق بالوهاد, والجمع بشنو؟ بالروابي. الوهاد المحلة المنخفضة, أزول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة, المنطقة النزلة اسمها شنو؟ وهاد. وكان طلع لك بشنو؟ روابي. فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب, كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض, لا يرى ما يراه شنو؟ صاحب الإيمان شنو؟ العالي, وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله عز وجل. إذن ده معنى هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا أخوان؟ كيف الاستقامة برزخ؟ هما كان مشتت ومتفرق, بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي يسير الله ويتوب, مشى. في أسامة ماشي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصل لشنو؟ للجمع. هو من التفرق خرج إلى الجمع. الحياة في النص بين التفرق والجمع دي شنو؟ بالاستقامة. الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي, في النص ده شنو؟ الاستقامة. كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو؟ إلى الجمع. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد, لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. وده كلام مهم. طيب قال إخواننا النقطة دي مهمة مهمة جدا. الاستقامة على الاجتهاد. طيب معناها الزور يا اخوانا يجتهد يجتهد في الدين يجتهد في الطاعات والا ما في استقامه يا اخوانا. الزور ما مجتهد بيكون مستقيم كده. معناها الاستقامه تقوم على شنو؟ على الاجتهاد. لكن الاجتهاد باختصار اقتصاد معناها بتوازن واعتدال. اقتصد كويس معناها شنو؟ قلل خفف الحماسة يعني زي معنى الكلام. والاقتصاد نفسه مأخوذ من بلوغ القصد. القصد المقصود يقول لك فلان ده قاصدني. فالاقتصاد من المقاصدة من بلوغ الاقتصاد. أصلا علم الاقتصاد حتى بتاع الدنيا ده المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسهل السبل. ده هو شنو؟ اقتصاد. لكن في اقتصاد في الدين في العبادة تكون مقتصد في عبادتك. في زول يقوم يجيو إمام فجأة يقوم يصلي 100 ركعة ثاني يوم ما يقدر يصلي ولا ركعة. ده ما اقتصد. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن شنو وإن قل. لأن عدم الاقتصاد يقود النفس إلى الملل. لكن حتى قدر لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف انت تمشي بأشواق شديدة جدا بعدك عشان ما تعتاد. قال من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله. فليعجل شنو؟ إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس وتمل. عشان كده ده كلام مهم جدا. قال استقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده اخواننا في نوع من الناس بخالف في نوعين بخالفوا الاستقامة. الزول المفرط التفريط ما بيستقيم ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم وكسلان في الأذكار ضعيف في الطاعات قليل النوافل. ده ماله وفرق مستقيم ما مستقيم. وفي واحد ثاني برضه مستقيم المشدد جدا المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام. ده خالف الاستقامة برضه. عشان كده كلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على أمرين أساسيين الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الأعمال. الاعتصام بالسنة بتخلي الزول يبعد من البدعة والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا قال كلام يعني لطيف جدا. لكن اسمع الكلام. قال شنو؟ قال لا عاديا رسم العلم. لا عاديا رسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا اخي الشيء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ممكن يكون باطل نهائيا. انت اذا تستقيم عليه الا تستقيم بالتشدد يكون ما فاهم حاجه. كويس معناها التفسير. التفسير ذاته والفهم جزء يا اخواننا من التعامل مع النصوص. عرفت؟ ف وقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال. والله ده كلام مهم جدا إخواننا. في ناس الواحد تلقاه يعمل عمل ويقول بشعر إنه إيمانه زاد والشدة بدعة. تقول لك الشدة بدعة؟ تقول له والله أنا الشدة مريحني مريحني شديد. يا أخي الشدة الرسول ما عمله والصحابة ما عمله. يقول والله أنا إيماني زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان. يا ناس البدعة بدعة. انت واقف مع احساسك وشعورك انت. لكن ده ما قالوا الله والرسول. الدين ما بالاحساس الدين بالنصوص. معنى انت فروض تجيب مع النصوص. وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامة, وده كلام مهم جدا. قال لا عادي الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الإخلاص. معناها الاستقامة بالنية, إفراد المعبود بالإرادة, وده هو الإخلاص. قال ولا مخالف النهج السنة, أن توقع الأعمال على أمر السنة. ابن القيم اتكلم عن قضية عجيبة جدا, اتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامة لكن معاه طغيان, معاه طغيان, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده, بس ركعتين بس طاع. الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران. نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام سهل مطر. الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها. يقول لك الحق يشتم, إحنا الله خلقنا للعبادة لكن بعد ده كله نمشوا النار. شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم يرى أن هذه استقامة فيها تشدد تجاوز حدها. قال وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. الخوارج يبكوا بالناس بكايين والله, زو يقرأ القرآن يبكي, وده سبب الضلال لأنه باستقامته دي شعر إنه أعلى من الناس. يقول لك أنا بقرأ إنه أعطيناك الكوثر, أنا بقرأ سورة البقرة أنا أحسن منهم. بعد ده يصلت نفسه وصي عليهم يكفروا ويقتلوا ويتبعوا ويحكم عليهم ويضيع زمنه. قلت يا أخي أنت لست يعني كما ألف لعله فتحي يكن أيام فورة الشباب والتكفير وكذا, ألف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة, القاضي في المحكمة اللي بيحكم هناك. نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم. يقول لك لا اللي جيت أبوي أمي, تقول له حاضر تمشي وتجي تاني تتكلم معه. دع شغل الدعاة, لكن شغل إنه أديه 100 جلدة ودخلوا الحراسة وأسكت أنا بحبسك, وده شغل محكمة. أنت قاضي دعاة شنو؟ لا قضاة. ولذلك الخوارج هم من أحد الناس نصبوا أنفسهم شنو؟ قضاة, فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم. الخوارج دي خطرين, خطرين بصورة عجيبة. خلاص يا أخي قال لي يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بيجوفوا في الطريق شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك, يقول لك رأيك في علم بطالب شنو؟ كان قلت مسلم بيقتلوك لأنهم مكفرين, كان قلت كده. قام سعيد بن جبير دائما جبير رقبته معه الناس, قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. أول ما جو الخوارج قالوا سلوا سيوف ونجوا عليهم. من القوم؟ قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي. لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقول دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا أخي نحن سمعنا إنه الله قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره, فأجره يعني أحميه. قال له أجرناكم حميناكم كمان. قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كده كلام الله. قام قروا له الآيات وشرحوا له وكده. قال له ثم أبلغوا ما منا وصلونا حرسوه اليوم ووصلوا بيوتهم. يا ناس يا ناس ده ما الفهم الخاطئ للدين. بالمناسبة ده الفهم الخاطئ للدين. نختم بجزئية ابن القيم تكلم في النقطة دي. يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد أو كذا, ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد بشم قلب الزور. قال فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة. قال يخلي ما يعتصم بالسنة بس الحاجات يبقى زور يسهر الليل كله في شيء ما يرجى فيه ولا أجر. قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال. كيف يا اخواننا ابو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي واداه القاعده الشرعيه اللي اقراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان لبدنك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، فاعط كل ذي حق سلوك حقه. ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنه دي، يخليك تمسك في السنه على حساب اشياء اخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها. وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج، اللي قلت لك الخوارج كانوا ناس عندهم عباده عندهم جلد وعباد وصابرين صبر شديد على العباده دي ويبكوا بكى شديد، لكن في النهايه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. نسال الله السلامه والعافيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.